التفكير بتاعك ده انه بيفتح بعد الميعاد بتاعه بعشر دقايق. اما لو جه النهارده المصالح الحكوميه او المستشفيات ولقى مواعيد الناس هيبقى الوضع ايه؟ جماعه اعظم سمه من سمات المسلم انضباطه في مواعيده. لو جيت بصيت النهارده للصلاه، الصلاه لها وقت، ما ينفعش تؤدى الصلاه قبل وقتها، ولا ينفع انك تتركها لحد ما وقتها خلص، ما ينفعش. لو جيت بصيت النهارده لزكاه الفطر، زكاه الفطر لها وقت، ما ينفعش بحال من الاحوال، يعني بعد صلاه العيد لو الامام طلع كبر التكبيره وبدا الصلاه خلاص ما ينفعش تطلع زكاه الفطر. لو قبل وقتها ما ينفعش تخرجها، هو رابع يوم العيد. لو واحد بعد الوقت ده بدقيقه لا تقبل منه اضحيه، تبقى شات لحم. سبحان الله. لو جيت بصيت لكل الصيام، الصيام لوقت ولهيت وقت. لو واحد مثلا سمع الاذان ينفع ياكل او يشرب في نهار رمضان؟ يبطل الصيام. طب لو قبل الفجر قبل المغرب بدقيقه ينفع ايه؟ ما ينفعش. لو جيت بصيت لتعليم الدين هتلاقي الوضع كده، الوقوف على عرفه له وقت، لو جيت بعد الوقت ده حاجك بطل، لو دافع مليون جنيه في الحج ده حاجك بطل، ما ينفعش. انت النهارده المفروض تمنى، ده عرف عد عرفه، النهارده لازم تبيت في مزدلفه، تقول لا اروح ابيت في منى، اقول لك ما بيت في منى مش دلوقتي، مش ده وقته. فكل حركه من الحركات سبحان الله، وتشوف الانضباط غير الطبيعي من الناس في ايام الحج. في ايام الحج الناس كلها على عرفه، وقت الصلاه الناس كلها في المسجد في نمره، انتهت الصلاه الناس رجعوا عرفه تاني، غربت الشمس الناس كلها خارجه من عرفه رايحين مزدلفه، باتوا في مزدلفة مع طلوع الفجر وصلاة الفجر وطلوع الشمس، الناس بتتحرك من مزدلفة لمنى، يروحوا يرموا الجمرات، سبحان الله، رموا الجمرات وحلقوا وكسروا وذبحوا، يتوجهوا لمكة. الكل ده ماشي مع بعضه كده، طاف وسعى، الوقت ده بيقول لك لازم ترجع منى، لانك لازم تدرك الليل في منى، الناس كلها ترجع منى وتبيت في منى. شوف الانضباط، الانضباط في المواعيد بقى بيظهر في الجزئية دي، بيظهر في الجزئيه دي. انما النهارده انا اعرف واحد مات لانه راح المستشفى والدكتور اللي قائم على المستشفى مش موجود، اتاخر نص ساعه مات، في رقبه مين؟ في رقبه الدكتور، في رقبه الدكتور. اعرف طفل الى الان، يعني طفل لاحد اخواننا الاحباب اعرفه، الطفل ده لما اتولد اتحط في الحضانه، الدكتور المفروض يكون في ميعاده الساعة كذا عشان النوطشية تبدأ من الساعة كذا، الدكتور ما جاش، اتأخر ساعة ولا حاجة. خدت بالك؟ الساعة دي كانت في مشكلة في الخرطوم اللي بيوصل للولد أكسجين، الخرطوم ده اتسد، فضل الولد ما يوصلوش أكسجين لفترة، الولد لحد الآن معتوه. ده بسبب المواعيد. ده بسبب المواعيد، ولو بدأنا نشوف بقى جزئية جزئية كده الله المستعان. يبقى أول جزئية معانا النهاردة متعلقة بشروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. فيها مسائل، المسألة الأولانية وجوب المحافظة على أوقات الصلاة والتحذير من تضييعها، تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لتضييع الصلاة أو لتضييع مواقيت الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال القاسم قال: إنما أضاعوا المواقيت. ربنا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: أضاعوا الصلاة أي أضاعوا مواقيتها. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: يؤخرونها عن وقتها، يؤخرونها عن وقتها. وقال الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفي قوله: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال ابن مسعود: يحافظون على مواقيتها. والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. قال: يحافظون على المواقيت. والذين هم عن صلاتهم ساهون أي سهوا عن المواقيت، خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في حديث أبي ذر: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ها الدكتور معايا كده، أسألك السؤال ده وتطلع لي الفائدة من هذا الحديث. النبي يقول لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ سمى النبي تأخير الصلاة عن وقتها إماتة للصلاة. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل صلاة لوقتها ثم إذا أدركت الصلاة معهم فصلي معهم. طلع لي فائدة من هذا الحديث. ها ركز كده. الحديث الأول وجوب المحافظة على موقيت الصلاة. الفائدة الثانية جميل، إذا أدركني وقت الصلاة صليت. طب الجماعة لسه ما صليتش؟ صلي جماعة. جميل. طيب وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال إن الله عز وجل يقول لك إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات. كلام من ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك الكلام من ربنا في شأن المواقيت، يبقى ده يدل عليه شريف. خد بالك ده المسألة هنا بقى جاي من ربنا سبحانه وتعالى، مش جاي من أي حد. يقول الله سبحانه إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة. وسبحان الله مواقيت الصلاة لما يعني أي أمر من أمور الصلاة سهل أن تتعلمه، ولكن لما أراد الله أن يعلم نبيه مواقيت الصلاة أنزل له جبريل، فأما جبريل رسول الله في الصلاة علشان يعلمه المواقيت. علشان أقول لك إن مسألة مواقيت الصلاة مش مسألة سهلة عشان إحنا نتهاون بها. الأمر الثاني من فاتته الصلاة لعذر في شأن المواقيت، من فاتته الصلاة لعذر وجب عليه أداء هذه الصلاة عند ارتفاع العذر. سألت دي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وبعدها تاني. إذا فاتتني الصلاة لعذر متى أقضي الصلاة محمد؟ عند ارتفاع العذر ولا خليها تاني يوم يا إسلام؟ لا، عند ارتفاع العذر مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الأمر الثالث من فاتته أكثر من صلاة حتى خرج الوقت ماذا يصنع؟ ها؟ عند ارتفاع العذر يصليها ايه؟ مرتبة. للحديث حديث أبي سعيد لحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب جزء من الليل. يعني النبي في يوم الخندق شغل عن 4 صلوات، 4 صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء ما استطاع النبي أن يصليها. ثم أمر بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، 4 صلوات. ومجرد ما ارتفع العذر النبي إيه؟ صلىها على الترتيب. صلوات جماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الله المشركين إلا بعد صلاة العشاء، من أول الظهر لحد العشاء واقفين قدام الخندق عايزين يقتحموه، فالنبي فضل واقف قصاد الخندق عد عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء علشان يتضح لك قد ايه ان مسألة الخندق دي كانت الغزوة فيها شديدة. النبي شغل عن الصلاة 4 صلوات. وبعدين الامر ده كان امر متكرر، يعني في حديث عمر ان النبي شغل عن صلاة العصر بس، ده في يوم، يعني في يوم شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر بس. اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، اليوم ده اللي ابن مسعود بيحكيه شغل النبي عن 4 صلوات. ماشي. طيب الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. بيعلمه صلاتك لا تتم أبدا إلا إذا توضأت ثم تستقبل القبلة. جميل. طيب من جهل القبلة، أنا مش عارف القبلة فين، ماذا أصنع؟ أنت دلوقتي مسافر نزلت في مكان على الطريق تصلي، لا معاك بوصلة ولا معاك أي شيء وعايز تصلي، كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ ها؟ أنت متعرفش القبلة فين؟ ليك حالتين. الحالة الأولانية إنك تسأل وتبحث وتدور ولا تصل، مش عارف القبلة فين. هنا اجتهد اجتهد بقدر المستطاع. لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ده في حالة انك عايز تصلي ومش عارف القبلة فين. ما بين المشرق والمغرب قبلة طالما انت جاهلت. طيب هل اذا انت اذا صليت وانت جاهل القبلة، يعني مثلا انت نزلت المكان هنا مثلا القبلة في الجهة دي، انت مش عارف فين فقمت مصلي للجهة دي، ثم علمت بعد ما صليت ان مش هو ده، ان مش هو ده، مش هي دي القبلة، ماذا تصنع؟ تعيد؟ لا لا تعيد. لحديث عبد الله بن عامر عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل واحد منا حياله، فلما أصبحنا وجدنا أننا صلينا على غير قبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى الحديث ده طلع لي منه فائدة. ها أحسنت، يعني أنا إذا اجتهدت إن أنا أوصل للقبلة علشان أصلي وما عرفتش فين القبلة، اجتهد وصلي. صليت صليت، طيب بعد ما صليت تبين ليك إنك لغير قبلة، تعمل إيه؟ طيب الحالة الثالثة إنك تتحرى وتتبين وتسأل ما تعرفش، تبدأ الصلاة، وفعلا لما تبدأ الصلاة تجد إنك صليت لغير قبلة، ويجي واحد ينبهك ويقول لك: على فكرة القبلة إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا أو القبلة عكس اتجاهك، ماذا تصنع؟ تخرج للصلاة؟ ما تخرجش من الصلاة، أمال تعمل إيه؟ اتجه. إيه الدليل؟ أحسنت أحسنت. حديث تغيير القبلة، حديث تغيير القبلة، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة على قوم وهم ركوع في صلاة الفجر، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا إلى نحو القبلة. لأن المدينة في النص بين مكة وبيت المقدس، فلو قلنا مثلا ان بيت المقدس القبلة كده، هو فعلا بيت المقدس قبلته كده، مكة قبلتها كده، فهم استداروا هنا ايه نصف دايرة كاملة علشان يوصلوا لإيه؟ للقبلة الحقيقية. فهنا لما تبين لهم القبلة ايه اللي حصل؟ جميل. طيب في احوال بيسقط فيها عندنا استقبال القبلة، يعني احنا قلنا دلوقتي اولا الاصل انك تستقبل القبلة، طب اذا جاهلت ها اجتهد ما تقولش اي حاجة، لا اجتهد. طب اذا اجتهدت ولم تصل، صلي في اي مكان ما بين المشرق والمغرب قبلة، تبين لك بعد الصلاة انك صليت لغير قبلة، تعيد لا تعيد. احسنتم. طيب اذا تبينت وتحريت وبعد ذلك لم اصل وفي اثناء الصلاة تبين لي انني اصلي لغير قبلة، توجه للقبلة. الامر الرابع او الخامس معانا النهاردة في مسألة القبلة، في احوال بيسقط فيها استقبال القبلة، في احوال بيسقط فيها استقبال القبلة. الحالة الاولانية مسألة الجاهل اللي تحرى ما تبينش، دي الامر الاول. الامر الثاني انسان مريض، يعني انسان مريض حان وقت الصلاة، انسان قاعد الفراش وما بيقدرش يتحرك ولازم حد يحركه وما فيش حد جاله، يعني مثلا المسألة دي متكررة جدا، عايز تشوفها انزل اي مستشفى حكومي تلاقي المريض كده ايه، هما رميين المريض كده، خدت بالك؟ لا حد بيحركه ولا حد بيقول له القبلة فين ولا الكلام ده. ويسأل: يا جماعة واحد عامل حادث ومتكسر ونايم على السرير في المستشفى، يا جماعة القبلة فين؟ يقولوا له القبلة كده. طب حد يحولني؟ يا عم روح اتحط في جنب كده مش عارف ايه، ويسبوه ويتركوه، وسبحان الله لا يجد ابدا انسان يحول له قبلة. او مريض في بيته ما عندهوش حد بيقول له القبلة هنا او اتحرك هنا، او هو عارف القبلة فين بس مش قادر يتحرك، هنا نقول له ايه؟ ها صلي في اي جهة، طالما المريض ده عجز عن استقبال القبلة نقول له صلي في اي جهة. طب حد يجيب لي دليل؟ لا مش بتاعتنا دي. لا ده في الصلاة نائم او قاعد، احنا عايزين نقول صلي في اي مكان. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى الامر الاول اللي جاهل القبلة، الامر الثاني المريض اللي يعجز عن استقبال القبلة، الامر الثالث صلاة النافلة في السفر. صلاة النافلة في السفر، اسلام مثلا مسافر هو والده في العربية بين الظهر والعصر، اسلام سمع شريط وخلاص انتهى الشريط، شغل القرآن الكريم مل، جاب شوية اناشيد مل، سفر طويل جدا، فربنا سبحانه وتعالى اباح لك يا اسلام انك وانت قاعد الله اكبر وتصلي، وانا قاعد على كرسي، ايوه انت قاعد على كرسي من غير ما اعرف القبلة فين، من غير ما تعرف القبلة فين، صلي وانت قاعد. طب انا مش هعرف اميل بجسم كده، هو المسألة دي انا بحثتها النهاردة، طلع ان الراجح انك تميل برأسك بس، اتحرك برأسك بس ما تحركش بجسمك كمان. يعني وانت قاعد، اختنا النهاردة مثلا من منية النصر او من المنزلة او من كف الشيخ او من دمنهور من اي حتة، خلصت الاسبوع بتاع الدراسة بتاعتها، طالعة من المدينة ركبت العربية مروحة وهي قاعدة الله اكبر، ده ممكن حتى الناس ما تعرفش ان هي بتصلي، الله اكبر والاخت تصلي وتركع وتسجد، ايه تركع وتسجد برأسها، تركع وتسجد برأسها. فمن الامور اللي بيسقط فيها استقبال القبلة انك تكون مسافر وتصلي النافلة على الراحلة، تقضي الوقت في الصلاة. الدليل حديث عمرو بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يسبح يومئ برأسه، مش بجسده بقى، يومئ برأسه قبل اي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. في المكتوبة ننزل نصلي، انما في صلاة النافلة على الراحلة فيش اي مشكلة انك تصلي وانت قاعد في قلب العربية بتاعتك او في قلب القطار او في قلب الطائرة، انك ترفع يديك الله اكبر وتومئ برأسك ركوعا وسجودا، ويكون السجود اكثر من ايه الركوع، يعني تومئ برأسك اكثر من الركوع. ماشي حبيبي؟ طيب الحالة الاخيرة هي عند وجود الخوف من عدو ونحوه، واحد بيصلي وهجم عليه العدو، يعني المجاهدين واقفين في الصفوف بيصلوا وهجم عليهم العدو، هنا يسقط عنك استقبال القبلة، هنا يسقط عنك استقبال القبلة. خدت بالك ليه يسقط استقبال القبلة؟ يسقط استقبال القبلة لقول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة مستقبل قبلة أو غير مستقبليها. ففي حالة الخوف الشديد لا بأس أبدا أنه يسقط عنك استقبال قبلة وتصلي حيثما توجهت لوجهك. يبقى إذا نلخص كده ما يتعلق باستقبال القبلة كشرط تاني من شروط صحة الصلاة، أول حاجة أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. الأمر الثاني إذا عجز الإنسان أو إذا جهل الإنسان جهة القبلة يجتهد قدر المستطاع، إذا لم يصل يصلي حيثما أوصله اجتهاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. طب إذا صلى الصلاة وهو جاهل جهة القبلة ثم تبين له بعد الصلاة، لا بعد الصلاة علم بعد الصلاة إن الجهة عليه الإعادة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقول الله فإنما تولوا فثم وجه الله، والآية دي نزلت كان سبب نزولها إيه؟ إن الناس كانت مع النبي في سفر وحبت تصلي ما عرفتش فين القبلة، فبعد ما صلت تبين له حال القبلة إن هم صلوا في عكس القبلة أو في غير اتجاه القبلة. الأمر الرابع لو واحد جاهل اتجاه القبلة وبعد كده أثناء الصلاة تبين له إنه بيصلي لغير قبلة، يعني أنا مثلا مرة دخلت مسجد زي الراجل الطيب اللي لسه بيخش في الصلاة ده، دخل يصلي أم يصلي كده، فواحد قال له ده انت ده القبلة عكس اللي انت، يعمل ايه وهو بيصلي؟ ها هيستدير ويصلي في اتجاه القبلة. مش حبيبي؟ طيب الامر الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. خد بالك ان انا لما بقول في الصلاة من شروط صحتها ستر العورة، لازم نعرف ان العورة في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة تختلف عن عورته خارج الصلاة، وعورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، لان انت مأمور عند الصلاة يا اسلام مش بستر العورة، معايا محمد؟ انت مأمور في الصلاة مش بستر العورة، ولكن مأمور في الصلاة باخذ الزينة. تاني المعنى ده علشان واحد يقول لي هو ينفع اصلي الفانيلا حملات؟ اقول له انت مش مامور في صلاة العوره، ولكن انت مامور انك تاخذ زينتك للصلاه. حد يجيب لي دليل؟ احسنت. قال الله يا بني ادم خذوا ها زينتكم عند كل مسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق من تزين له. عاليه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه. لبس الثوبين دول هو اصلا العربي ما كانش عنده الا ثوب واحد، الثوب التاني بيبقى عينه العيد، عينه المناسبه. النبي يقول انت لما تيجي تصلي البس ثوبيك. اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق من تزين له. يبقى النقطه الاولانيه في مساله ستر العوره انك لازم وانت رايح تصلي تتزين. خد على دي فروع. واحد، الزينه في البق. ما تروحش وانت بقك رايح توحشه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اكل احدكم ثوبا او بصلا ها فليعتزل مصلانا. ده مش من اخذ الزينه للصلاه، ده من فوق. طب وتحت لابس شراب ريحته اعزكم الله؟ لا لا لا، مش من باب اخذ الزينه للصلاه انك تروح بالشراب ده. جميل، رايح وريحته عرق وحاجه لا تطاق، مش من اخذ الزينه للصلاه. ما ينفعش اقف قدام ربنا كده. الناس اللي هم شغالين ربنا يا رب يبارك فيهم في الدهان، بيقولوا عليهم النقاشين. العجيب العجيب جدا انه هو مروح رايح بيته يلبس الثياب بتاعته الجميله وهو مروح، انما لو رايح الصلاه هو يقدر يخش البيت بالهدوم بتاعه الشغل. الله كانوا طردوه، الحكومه كانت طردته على طول. لا، الله احق من تزين له. فما ينفعش انا ابقى رايح بقى ايه مليط كده، هنا وش احمر وهنا وش اخضر وهنا وش ازرق. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. والمساله مش صعبه. لما بكلمت واحد منهم يقول لي يعني ما جيتش تصلي يا شيخ؟ اقول له لا، ده انا بحبك جدا انك جاي تصلي، ولكن الاجمل منك انك تكون جاي تصلي انك تتزين لله وانت جاي. ومش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله احق من تزين له الاخت وهي في الصلاه تحط ابيض واخضر واحمر، لا مش كده مش كده. هنا زينه الثياب، زينه الثياب مش هي تحط ابيض واخضر واحمر، ماشي حبايبي؟ طيب، يبقى الجزئيه الاولى في جزئيات ستر العوره تزين وانت جاي المسجد، تطيب، تعالى بريح حلوه، ماشي؟ دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه، ما هي عوره الرجل؟ بس تعالوا الأول نشوف الدليل على اشتراط ستر العورة ووجوب ستر هذه العورة. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، إيه اللي نغطيه وإيه اللي ما نغطيهوش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الأصل إنك كده كده لازم تكون ستر العورة إلا مع زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، إذا كان قوم بعض رجالة مع بعض أو ستات مع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. شباب النهاردة في القرية نزلي ترعى، الكل يقلع كما ولدتهم أمهاتهم. يا ابني حرام، بقول لك ده أنا راجل. ايه يا عم، هو انت عشان راجل تظهر عورتك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل. الاخت مع اختها في المدينة الجامعية ممكن تخلع الثياب امام اختها، ما ينفعش. الام امام بنتها، ما ينفعش. يقول لك ضمي، البنت تقول ضمي، والوالد يقول ده ابويا، والاب يقول ده انا مع عيالي، ما ينفعش. النبي بيقول اذا كان القوم بعضهم في بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ان استطعت الا يراها احد فاصنع. فقلت يا رسول الله اذا كان الرجل خاليا، لو انا قاعد في بيتي ومحدش شايفني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق من يستحيا منه. ها احنا فين بقى من الادب دي؟ فين من الاخلاق دي؟ فالله أحق من يستحيى منهم. علشان كده كان الإمام النووي رحمه الله يقول يجوز كشف العورة في موطن الحاجة كحالة الاغتسال وحالة البول وحالة معاشرة الرجل لأهله، ده يجوز ان العورة تظهر، كل هذا جائز. ولكن اما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة، يحرم حرام كشف العورة. طيب النقطة الثالثة، ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة إلى الركبة عورة. ده في الصلاة وفي خلاف الصلاة، بس جوه الصلاة بتزيد لك عورة تانية. ايه العورة التانية؟ اكتافك. يعني ما ينفعش انسان يقول لي انا هصلي فنان لحملات، لا حرام. اولا ليس من الادب مع الله. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه من ثوبه شيء. يعني لازم الاكتاف دي كمان تتغطى في الصلاة، لازم الاكتاف تتغطى في الصلاة. فما بين السرة والركبة اذا انكشف منها شيء في الصلاة بطلت الصلاة. اما اذا كان الكتف مكشوف فالصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة الشديدة. تاني، انا عندي عورتين في الصلاة، العورة الاولانية ما بين السرة الى الركبة اذا ظهر منها شيء ابو حميد الحكم في الصلاة بطلت. طيب يا محمود اذا ظهر شيء من العورة الاخرى اللي هي المنكبين الحكم؟ علشان كده دايما بننبه على شبابنا اللي هو حاجة من اتنين، يا موقع البنطلون قوي يا التيشيرت اللي لابسه قصير قوي، بمجرد ما يدخل في الصلاة في الركوع او في السجود تنكشف العورات. نقول له خد بالك هذا حرام، وانت كده اللي انت بتعمله في الصلاة بتضيعه، فياريت نزل التيشيرت شوية وارفع البنطلون شوية واربط الحزام قوي ودخل الفانيلا من جوه علشان ايه؟ مفيش عورة تنكشف، عشان ميبقاش بس حرام. ما ينفعش كده، انا ببني بنيان وانا عمال اهد فيه من تحت، عمال اخبط في العمدة من تحت، ما ينفعش. ماشي حبايبي؟ فياريت المصلين اكد عليها قوي، بس توضحوها للشباب برحمة، لان كويس جدا ان الشاب ده يخش يصلي، فمهم جدا ان احنا نوضح له هذا الكلام ايه برحمة وبايه بحسن خلق كده. ماشي حبايبي؟ طبعا اذا انكشف جزء كبير من العورة وما ادركهوش بسرعة بطل الصلاة، يعيد الصلاة تاني. ما بين السرة والركبة من قدام ومن ورا، خدت بالك؟ يعني اسفل الظهر ظهر بطل الصلاة، بطل الصلاة. طيب بالنسبة لعورة المرأة، عورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، ودي اللعبة اللي بيلعب بيها كل اللي بيقول ان النقاب سنة مش فرض، او اللي بيقول ان النقاب ده عادة من عادات الجاهلية، بيلعب في الحتة دي. وياريت دايما كنت بقول لهم ياريت يكون عندنا امانة علمية، في فرق كبير بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة خارج الصلاة. يعني اكتافك برا الصلاة عورة؟ لا مش عورة، خدت بالك؟ نفس الكلام بالنسبة للمرأة، عورة المرأة في الصلاة كل المرأة عورة إلا الوجه والكفين. أئمة الشافعية دايما كده بيقولوا إن عورة المرأة بتختلف من وقت لوقت ومن مكان لمكان ومن شخص لشخص. يعني عورة المرأة أمام زوجها، ها موسى، كلها عورة؟ لا طبعا ليس للمرأة عورة أمام زوجها. طيب أمام النساء من محارمها ما بين السرة إلى الركبة، يعني لو مرأة كشفت كتفها قدام امرأة مش عورة. طب أمام النساء الغير محارم؟ لا ما ينفعش. طب أمام الرجال المحارم؟ لا بأس إن هي تظهر العنق، تظهر شعرها قدام خالها قدام والدها. طب أمام الرجال الأجانب؟ يبقى عورتها اختلفت، صح كده؟ كذلك أيضا الفقهاء بيقولوا إن عورتها في الصلاة، والله بالنص كده في كلام الشافعية والأحناف والمالكية، عورتها خارج الصلاة كلها عورة ويستدلون بقول النبي المرأة عورة، كلها عورة. طب في الصلاة، في الصلاة المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، ماشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة حائض، حائض يعني امرأة بالغة، إلا بخمار، إلا بخمار. فجماهير العلماء على أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. بس مش معنى نحن نقول للمرأة وجهك وكفيك مش عورة إن ألاقي لابسة نص كم وبتصلي، والله بيحصل تبقى لابسة نص كم بتصلي، أقول لها في هنا جزء من العورة إيه انكشف، ما ينفعش. خدت بالك؟ حصل نزاع يصير كده من أهل العلم في مسألة ظاهر قدم المرأة، هل ظاهر قدم المرأة من العورة فالمرأة تغطيه في الصلاة ولا لا؟ والراجح والله أعلم إن ظاهر القدم، ظاهر القدم أو باطن القدم بس، قد يستثنى فلا بأس بظهوره في الصلاة. الدليل حديث عائشة وحديث أم سلمة أن المرأة كانت تصلي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدرع وخمار. الدرع طويل قوي قوي قوي، وخيمة وشبرا أو ذراع، ده كان بيبقى بره البيت، إنما جوه البيت كان ثياب المرأة عادية جدا، فقد تنكشف ينكشف ظاهر القدم أو باطن القدم. فهنا بنقول ذهب الشافعية والأحناف إلى جواز ظهور ظاهر القدم أو باطنه. ولكن أنا عايز دايما يكون عندنا فقه وإحنا بنعلم الناس. أنا واحدة قدامي شايف إن هي مستهترة في الأحكام بتاعتها وبتسألني عن حكم زي ده، وأنا عارف إن أنا قلت لها جزء ظاهر القدم أو باطن القدم، هل أهل سالي بعد كده حد الركبة؟ هقول لا لازم تغطي ظاهر القدم وباطن القدم. إنما واحدة ما شاء الله دينة فاضلة، المسألة تختلف هنا، إنه لا لا بأس أبدا إن شاء الله، ماشي كده. يبقى إذا نلخص كده بسرعة ما يتعلق بشروط صحة الصلاة في مسألة ستر العورة. قلنا أول حاجة كانت معانا أخذ الزينة في الصلاة، أول حاجة أخذ الزينة عند الصلاة. المسألة مش مسألة إنك تستر عورة، لا، ده المسألة إنك تأخذ الزينة. حد يجيب دليل الحديث الجميل اللي إحنا سمعناه النهاردة؟ ها قول، الله أحق بأن تزين له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي حديث ابن عمر. النقطة الثانية وجوب ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايه معاوية بن حيد الطويل، عورتنا ما نأتي منها وما نذر، وقال النووي فيه دليل على وجوب ستر العورة. الأمر الثالث عورة الرجل، قلنا عورة الرجل فين؟ ها ما بين السرة إلى الركبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها ما بين السرة والركبة. بس في عورة بتزيد في الصلاة على السرة والركبة اللي هي الكتفين، الدليل لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، لازم الكتف دي تستر في الصلاة. طيب الأمر اللي بعد كده عورة المرأة، عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، جميل. طيب لو الذراع باين لابسة نصكم، خدت بالك لابسة ايه، تبطل الصلاة باتفاق ظهرت عورة المرأة تبطل الصلاة مباشرة. لا لازم تاخد بالك من الكلام ده، ماشي، عشان بس ايه ما تبقاش لابسة حاجة واسعة وايه تعمل فيها الله اكبر وتلاقي ايه نص ده حبان، لا ما ينفعش. هو ده ظاهر فعلا في الحرم المكي والمدني بتوع افريقيا، النساء الافارقه هم دايما لابسين نص كم او من غير كم، وبيبقوا حاطين بتاع بيلفوها على عليهم كده، تلاقي الواحده لما تيجي ترفع تلاقي كل والعياذ بالله شيء ظهر، يعني طبعا ده خطا كبير، يعني خطا جسيم. يعني احنا قلنا اول شرط من شروط صحه الصلاه، لا اول شرط خالص العلم بدخول الوقت، اثنين استقبال القبلة، ثلاثة ستر العورة، أمر رابع طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان. إنك لازم تكون كبدنيا طاهر، ثيابك طاهرة، الأرض اللي أنت بتصلي عليها طاهرة. طب طهارة البدن، طهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. دي هتيجي في مكروهات الصلاة، التشمير هيجي في مكروهات الصلاة الآن. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب طهرت الثوب، قال الله وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر بن سمرة، سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، هم كانش عبد الثوب واحد، أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. اللهم إلا إذا رأيت فيه نجاسة لازم إيه؟ لازم تغسله. طيب وطهرت المكان، حديث الأعرابي اللي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو الماء فسكبه النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على مكان هذا البول. في بعض المسائل اللي بتتعلق بهذه المسألة، أمي بتقول هو يجوز إن أنا أشيل ابني الصغير وأنا بصلي؟ نقول لها يجوز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ابنة زينب ابنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فده يجوز. طيب على الإطلاق كده يعني البنت لابسة بامبرز مثلا وتيقنت ان في نجاسة، ينفع اشيل البنت وانا بصلي؟ ينفع؟ هنقول بقى ما ينفعش. لو البنت طاهرة شيليها، لو البنت فيها نجاسة لا يجوز، هنا لا يجوز. ماشي كده؟ طيب حتى لو في عسل. ماشي؟ طيب نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإذا مسألة من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن مكان من النجاسات، قلنا حمل الطفل الصغير، الجمهور جمهور أهل العلم يقولون اشتراط الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا كان على ثوب الإنسان شيء متنجس أو يحمل شيء متنجس لا تصح الصلاة. فعشان كده قلنا بالنسبة للطفل الصغير ممكن أمه تشيله، ولكن مع تيقنها إن مفيش إيه؟ مفيش في نجاسة. أما إذا تيقنت إن في نجاسة واجب عليه أن تترك إيه؟ عليها أن تترك هذا الطفل. النقطة الثانية، لو إنسان صلى ثم تبين له بعد ذلك أن على ثوبه شيء نجس، دي لها حالتين. الحالة الأولانية أن يعلم أثناء الصلاة، الحالة الثانية أن يعلم بعد الصلاة. يعني كان في شيء نجس على الصلاه على الثياب وتبين لي ان في نجاسه على الثياب، او كانت في نجاسه على الثياب وانا نسيت فتذكرت او علمت اثناء الصلاه او بعد الصلاه، دول الموطنين. فالموطن الاول اذا علمت اثناء الصلاه ماذا تصنع؟ تخلعه مطلقا؟ لا، اذا كان يمكن خلع الشيء المتنجس في الصلاه اخلعه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يصلي ذات يوم فبينما هو يصلي إذ خلع نعاله فألقاه، فخلع كل الصحابة نعالهم فألقوها، فلما أنهى النبي الصلاة قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت، خلعنا، شفت الأدب والامتثال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني فأخبرني أن بهما أذى. يبقى إذا علم الإنسان إن على ثيابه نجاسة وأمكن خلع هذه الثياب، ها فهنعمل إيه؟ خلعها أثناء الصلاة وأكمل الصلاة، ما فيش فيها مشكلة. طيب إذا كانت النجاسة على بنطلون، علشان كده قلت لك ما ينفعش لما أسألك سؤال في الفقه أقول لك تبين لي أثناء الصلاة إن في نجاسة، ما ينفعش تقول أخلع على طول، لأن هنا هتعمل إيه؟ لا هتخرج على طول. ماشي؟ طيب دي الجزئية الثانية. طيب إذا إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة وتبين له بعد صلاته أن على ثوبه أو أن كان على ثوبه نجاسة، يعمل إيه؟ يعيد ولا لا يعيد؟ لا يعيد، ها؟ لا يعيد. في قول ثاني؟ طب فعلا الراجح أنه لا يعيد، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله فعلت، أي إذا أخطأ الإنسان أو نسي لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ والحديث اللي احنا لسه نذكره الآن، لو كان مجرد وجود نجاسة على الثياب والإنسان لا يعلم تبطل الصلاة، لكان النبي عمل إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبدأ الصلاة إيه؟ من جديد، ولكن النبي أكمل على ما كان. ماشي. طيب بعد ذلك نبدأ ناخد إن شاء الله مكروهات الصلاة، ناخدها كده سريعا. المكروه الأول من مكروهات الصلاة الالتفات فيها. واحد بيصلي وعمال يتلفت يمين وشمال ويبص الساعة في المسجد كام، والمروحة دي كبيرة ليه كده، المروحة اللي فوق شغالة ولا لا، ده الالتفات في الصلاة، ده من مكروهات الصلاة. لحديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، في رواية عن الالتفات في الصلاة، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه. فهذه خطر جدا، يعني الله يكون مقبلا عليك طالما انت عينك في موضع سجودك، بدأت تتلفت اللي حصل انصرف الله عنك. الأمر الثاني هو أخطر من الالتفات، رفع النظر إلى السماء بعد الصلاة بعد الركوع. واحد بيقول سمع الله لمن حمده، فليه معنى ربنا ولك الحمد، طب بترفع عينك فوق للسماء ليه؟ هذا حرام، حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. المكروه الثالث مكروه في الصلاة، أنت توضيت في البيت جيت في المسجد قاعد دلوقتي مشبك بين الأصابع كده، قاعد ورا مشبك بين الأصابع، فك التشبيك في الصلاة، ما تشبكش بين أصابعك ولا تفرق أصابعك في الصلاة، في ناس طول ما عمال تصلي عمال تفرق أصابعها، حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة، يعني مجرد ما توضى في البيت وانت جاي في الصلاة المسجد انت قاعد منتظر الإقامة ما تشبكش صوابعك كده، ساعة الصلاة ما تشبكش الصوابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة. وكان ابن عمر يقول في شأن من يشبك أصابعه بهذه الصورة أثناء الصلاة أو قبيل الصلاة بين الوضوء والصلاة، قال هذه صلاة المغضوب عليهم، اليهود دايما بيعملوا كده ماشي. طيب أو الفرقعة، يقعد يفرقع أصابعه في الصلاة، حرام، حرام، أن هذا يشغلك عن الصلاة. الأمر الذي يلي ذلك كف الثوب والبدن، كف الثوب والشعر، معذرة، كف الثوب والشعر. يعني ايه الكف اللي انت عامله ده؟ اسمه كف، كفت اللي هو بيشمر الثياب بتاعته كده في الصلاة. التشمير في ذاته جائز حلال فيش مشكلة، انما في الصلاة حرام، انما في الصلاة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم نهيت ان اكف شعرا او ثوبا في الصلاة. تعرفين الصحابة كان شعرهم بيبقى طويل، شعر النبي كان بيضرب من كبيه، فكانت عادة العرب كده بيطولوا الشعر، فكان بعضهم ممكن يعمل ايه، يربط شعره كده، ده اسمه كف الشعر، ده حكم طبعا بطبيعة العرب، العرب كان شعرهم اصلا طويل دي بطبيعتهم، فكان ممكن واحد منهم يربط شعره في الصلاة، او كان ممكن واحد منهم يشمر في الصلاة، فالنبي قال لهم انني نهيت ان اكف شعرا او ثوبا في الصلاة، ده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ثبت من حديث ابن عباس انه راى عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معقوص من ورائه، راسه شعره مربوط كده من وراه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف اقبل على ابن عباس فقال ما لك وراسي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي هكذا، مثل الذي يصلي هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. أهل العلم بيقولوا أن الشعر يسجد معك وثيابك بتسجد معك، والضم ده أو الجمع ده بيكون كأن الشيء بيصلي وهو مكتوف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاة. ساعة الصلاة فك التشميلة بتاعتك، بعد الصلاة شمر زي ما انت عايز، فهذه من مكروهات الصلاة. طب لو مرأة ربط شعرها، على طول تلاقي النساء بيسألوا، النبي يقول نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا في الصلاة، إحنا داخلين في معاكم في الكلام ده في الثوب، لأن أنت لو شمرت الثياب ظهرت الإيه؟ العورة. طيب طب وبالنسبة للشعر؟ لا، ليس للمرأة حكم هنا، المرأة مستثناة كما قال الإمام العراقي رحمه الله، وهذا الحديث مختص بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة، فلو الشعر اتفك إلى يحصل سينكشف، ده يؤدي إلى بطلان الصلاة. الأمر الذي يلي ذلك من مكروهات الصلاة مسابقة الإمام، مسابقة الإمام. الإمام لسه بيقول الله أكبر وهيركع تلاقي ده إيه نازل، لسه هيسجد ده إيه نزل. ما ينفعش ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله رأسه صورته صورة حمار؟ يعني النبي يقول إن أما يخشى هذا الإنسان اللي بيسبق الإمام إن ربنا يحول صورته لصورة حمار؟ العلماء لما تكلموا على هذا الحديث قالوا إن في تأويلين، إن ممكن فعلا تكون عقوبة على الحقيقة إنه يمسخ والعياذ بالله، أو إن يكون المعنى الثاني إن يكون أبلد من الحمار. وفعلا يعني واحد بيسبق الإمام في ركوعه في السجود، يعني أنت هتخلص قبله يعني؟ هذه بلادة. فالنبي يقول هيكون أبلد من صورة الحمار، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام. الأمر اللي بعد ذلك من مكروهات الصلاة أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثان أو عند الجوع وعايز يأكل، واحد جعان، واحد عايز يدخل خلاء ومش قادر، هنقول له ادخل خلاء وتعالى صلي، كل الأول وتعالى صلي، إنما تأكل وانت جعان والأكل مش نفسك تأكل مش قادر، كل الأول ادخل الخلاء الأول وبعد كده صلي. ليه؟ لأن مدافعة الأخبثان وشدة الجوع ووجود الطعام قدامي دي تخليني في الصلاة بفكر في إيه؟ بفكر في الأكل أو يخلص بقى وأنا عايز. أجل ذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نختم بالجزئية الأخيرة دي من مكروهات الصلاة: الإشارة باليد عند التسليم. الإشارة باليد عند التسليم، ساعة ما الإمام يجي يسلم تلاقيه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويعمل كده. ده من مكروهات الصلاة، ما ينفعش. نهى النبي عن ذلك. أنت بتحرك إيدك ليه؟ خدت بالك؟ حديث جابر بن سمرة: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أشار كل واحد منا بيده هكذا إلى الجانبين كده وكده. جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه أو على يساره. فتحريك اليد بالصورة دي ده أمر منتشر جدا. السلام عليكم ورحمة الله يعمل كده، السلام عليكم ورحمة الله يعمل كده. لا، ده أمر منتشر جدا وهو من مكروهات الصلاة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل متابعة الإمام، الأصل متابعة الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كبر الإمام فكبروا، إذا سجد الإمام فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا. في صحيح البخاري أن النبي من حديث أنس: كنا لا نسجد حتى نرى رسول الله قد مكن جبهته من الأرض. يعني بعض الناس الإمام بيقول الله أكبر وهو أثناء السجود تلاقي دول كلهم نزلوا سبقوا. لا، النبي هنا بيقول يقول أنس: كنا لا نسجد حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكن جبهته من الأرض. فالأصل هنا إنك تتابع الإمام، لا تكبر إلا بعد أن يكبر، لا ترفع رأسك إلا بعد أن يرفع رأسه، لا ترفع يديك إلا بعد أن يرفع يديه. هو ده إيه الأصل. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.